موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هاتان الآيتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من سورة التوبة. وسورة التوبة تتحدث عن عدم وجود المشركين في مكة بعد عامهم هذا، وتتحدث أيضا عن أهل الكتاب وحكم التعامل معهم، وبتتحدث أيضا عن غزوة تبوك، ومعظم السورة تتحدث عن غزوة تبوك. طيب، هذه أو هاتان الآيتان تتحدثان عن المتبوعين، لأن الآيات السابقة كانت تتكلم عن التابعين في أهل الكتاب، أما هذه الآيات تتحدث عن المتبوعين. الآيات السابقة بتقول إيه؟ بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يبدو ليه الأتباع عبدوا الأحبار والرهبان، خدت بالك، وجعلوهم أربابا من دون الله، وكذلك عبدوا المسيح ابن مريم عليه السلام. طيب، ربنا عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يعني أيها الذين تعبدون آلهة غير الله أو مع الله، أنتم وآلهتكم حصب جهنم، تكونون حطبا لجهنم. طيب، الذين يعبدون عيسى عليه السلام والذين يعبدون الملائكة من دون الله، هل يعني سيحشر الجميع إلى جهنم؟ لا. أما الآية نعمل فيها إيه؟ يعني الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يبقى كده عبدوا المسيح ابن مريم من دون الله. وسورة سبأ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة عبدوا من دون الله، و المسيح ابن مريم عليه السلام عبد من دون الله. والآية في سورة الأنبياء تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهل سيدخل العابد والمعبود جهنم؟ لا. نحل المشكلة دي إزاي؟ يعني آية سورة التوبة بتخبر أن العابد والمعبود هيدخل جهنم، وآية سورة الأنبياء بتدل على أنه فنعمل ايه؟ طبعا من عبد وهو راض زي ما حضرتك ذكرت جزاكم الله خيرا. وفي الحقيقة الذين يعبدون من دون الله آلهة أخرى في الحقيقة هم يعبدون إلها واحدا، وهو ايه؟ وهو الشيطان. لأن كل عبادة غير الله فهي عبادة ايه؟ للشيطان. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب اسمه ايه؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. اتبالك، ربنا عز وجل قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا على اختلافهم بقى ما فصلش كله، يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ايه؟ كان ضعيف. تمام. يبقى الآيات السابقة اتكلمت عن الايه؟ عن التابعين من أهل الكتاب الذين عبدوا أحبارهم ورهبانهم وعبدوا عيسى عليه السلام من دون الله عز وجل وهو غير راض عيسى عليه السلام لم يكن راضيا بذلك، ولذلك لما ينزل في آخر الزمان سيتبرأ من هؤلاء، ها يتبرأ منهم، يوشك المسيح ابن مريم أن يوشك المسيح ابن مريم أن يكون حكما عدلا مقسطا، يحكم بالإسلام ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو ليه أو السيف، يحكم بالإسلام، يحكم بالإسلام، تمام. طيب ثم جاءت هذه الآية تتكلم عن إيه؟ عن المتبوعين وهم الأحبار والإيه والرهبان، تمام. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار اللي هم العلماء كما حبر أو حبر، ماشي، والرهبان اللي هم الايه العباد، اللي هم العباد. طيب في اليهود يغلب امر الاحبار، يعني ايه اليهود فيهم علماء كتير، واخد بالك؟ ذكر لما ربنا بيتكلم عن اليهود بيتكلم عنهم وما عندهم من ايه من علم، يعني في سورة الاعراف ربنا عز وجل يقول ايه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، اللي هو بالعمل بأوراء ربنا أتاله التوراة، خدت بالك، ولكنه لم ينتفع إيه بها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركها لهذا، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا القصة لهم يتفكرون، تمام. طيب لكنهم في الأسف للأسف لم ينتفعوا بهذا العلم وصار حجة عليهم، مثل الذين حملوا التوراة، سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، خدت بالك. هنا مش تشبيه للإنسان بالحمار، لا، لكن تشبيه الحال بالحال، يعني ايه شبه الله عز وجل حمل اليهود للتوراة ولم يستفيدوا منها شيئا بحمل الحمار للايه للكتب والاسفار والمراجع ولا يفهم منها ايه شيئا، ماشي. وكما يقول الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، يعني الجمال بتبقى ماشيه في الصحراء عليها القرب مليئة بالماء وهي عطشانة جدا ومش عارفة تشرب مية، واخد بال حضرتك، ومحرومة من هذا الماء وما تدري أنها تحمل الماء ويثقلها، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فهؤلاء اليهود حملوا التوراة ويعني كانوا علماء بها ومع ذلك ايه لم يستفيدوا منها بل صارت حجة عليهم لا حجة إيه؟ لهم. وفيهم أصالة نزل قول الله عز وجل إيه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، إزاي أنتم تأمرون الناس بالبر وعندكم علم، خدت بالك، وتنسون أنفسكم، أولى بالبر نفسك، يعني أن أنت تأمر نفسك بالبر قبل أن تدعو غيرك، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، خدت بالك. فالإنسان اللي عنده علم أولى من ينتفع بهذا العلم إيه حامله، صاحب هذا العلم هو أولى الناس الانتفاع، إنما هو يعني يدعو الناس إلى العلم يأمرهم المعروف ونهى عن المنكر وهو لا يعمل به، يعني طبعا ده حيكون مشهد من مشاهد أهل النار في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، حينما يدور الرجل في النار كما يدور الحمار في الرحى وتندلق أمعاؤه من دبره فيجتمع حوله أهل النار، يا هذا ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف في الدنيا وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت أمركم بالمعروف ولا ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فربنا عز وجل بيخبر إن الأحبار والرهبان كثير منهم يأكلون أموال الناس بالباطل، الرهبان اللي هم العباد العباد يكثرون في النصارى، يبقى اللي يغلب على اليهود العلماء، ماشي، واللي يغلب على النصارى العباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم ليه؟ هم النصارى. ليه ربنا غضب على اليهود؟ لأنهم تعلموا الدين وإيه؟ ولم يعملوا به. وليه ربنا عز وجل حكم على النصارى بالضلال؟ لأنهم عبدوا الله على إيه؟ على جهل. طيب ألا هل معنى هذا أن اليهود ليسوا ضالين؟ إذا كان وصف النصارى بالضلال هل ينفي وصف الضلال عن اليهود؟ إذا كان وصف النصارى، إذا كان وصف اليهود بأن الله غضب عليهم، فهل هذا ينفي غضب الله على النصارى؟ لا، اليهود ضالون ومغضوب عليهم والنصارى ضالون ومغضوب عليهم. ما اللي يخص اليهود بالغضب ويخص النصارى بالضلال؟ لأنه الأغلب في حق هؤلاء وهؤلاء، الأغلب في حق اليهود الغضب، هم على ضلالة، لكنهم يغلب عليهم الغضب لأنهم تعلموا الدين ولم يعملوا به. النصارى مغضوب عليهم أيضا، لكن غلب عليهم الضلال لأنهم عبدوا الله على إيه؟ على جهل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم إيه؟ قد ضلوا. قال بالك، قال قل يمين يا أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى مجتمعين. قال بالك قد ضلوا، وصفهم بالإيه؟ وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. كل ده برضك اليهود والنصارى، لذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تمام كده. طيب فربنا بيخبرنا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. طيب أما العلماء النصارى، فيهم علماء لا مفهمش فيهم، بس قلة بالنسبة لليهود. طيب ايه اللقب بتاعهم؟ القساوسة او القسيسون. خدت بالك، ذلك بان منهم ايه؟ قسيسين ورهبان. يبقى القسيسون هم العلماء، علماء النصارى، والرهبان هم عباد النصارى. تمام كده. لكن العالم في اليهود يقال له الايه؟ الحبر. يقال له الحبر، وكلمة الحبر حتى يعني اشتهرت لغة، فلقب مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بانه ايه؟ حبر الامة. خدت بالك، وترجمان القرآن رضي الله عن الصحابة أجمعين. إن كثيرا، وده جماعة من إنصاف القرآن الكريم، يعني لم يقل إن كل الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. لا، قال لك إن كثيرا، على أساس إن في أحبار ورهبان فعلا ما بيأكلوش أموال الناس بالباطل. خدت بالك، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. يعني ايه بيعملوا ايه؟ يعني الاحبار، ها، الناس بترجع لهم، الناس بيرجعوا لهم عشان يسألوهم في الدين، فيقوم الاحبار يعملوا ايه؟ يشوفوا الحاجة اللي هتجيب لهم فلوس، واخد بالك، ويفتون الناس ايه بها. ولذلك ايه ربنا فضح اليهود، قال قل من انزل الكتاب الذي ايه جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه ايه قراطيس، يعني منازل، تبدونها وايه وتخفون كثيرا، يعني اللي ايه اللي يمشي حالكم بتبدوه وتظهروه للناس، واللي هو ممكن يعطل في مصالحكم فيما ترون بتخفونه، يسحبوا الملزمة سابة ما تبقى ملازم كده، ممكن يسحب اي ملزمة من وسط الكتاب وايه ويدريه. لكن لو كتاب متدبس او متخيط زي الكتب مثلا او المصاحف او كده، صعب انه يقطع منه صفحة او ورقة او ملزمة ويخبيها. تمام. فهم كانوا يفتون الناس بما يعني يعودوا عليهم بالايه بالمال. تمام. كذلك كانوا يفرضون على الناس الضرائب والمكوس والإتاوات. الأحبار والرهبان كانوا يفرضون على الناس المكوس والضرائب والإتاوات باسم الرب، ايا كان بقى في يعني حسب كل عصر وقت. تمام. فطبعا مش من حقهم هذا الشيء، ها، ياكلون اموال الناس بالايه بالباطل. طيب وربنا عز وجل كشف الامر لمين؟ لعدي بن حاتم الطائم، زي ما ذكرنا في الحديث السابق، لما يعني أسرت أخت عدي بن حاتم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم فك أسرها وأعطاها ورجعت إلى عدي بعد أن فر إلى الشام. فطبعا لما رجعت رغبته في الإسلام وكده، فهو طبعا كان سيدا في قومه أبو حاتم الطائي اللي هو كان يعني أكرم العرب كما يقولون، ومات كافرا. فجاء عدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس بقدوم عدي فتحدثوا بقدوم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يا عدي، أما آن لك أن تسلم؟ يعني إيه؟ أنت ما أنش الأول أنك تدخل في الإسلام؟ قال يا رسول الله إني على دين، يعني أنت بتدعوني للإسلام، طب ما أنا برضو إيه؟ نصراني وفي كتاب وفي وحي وفي إنجيل وفي، أنا برضو على دين، مش من خالة يعني، خدت بالك؟ فقال أنا أعلم بدينك منك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعدي بن حاتم، ودي مهم جدا يا جماعة أن يبقى فيه ثقافة. أنت عارفين اللي بيبهر الناس بإخواننا الأفاضل والمشايخ أن هم بيتكلموا بعلم. أنت واخد بالك؟ يعني تروح مثلا البرلمان، تروح مثلا أي مكان فيه حد من المشايخ الدعوة أو كده، أو حتى من شباب الدعوة، تبص لما يتكلم يتكلم بإيه؟ بعلم، مش بيتكلم كده وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يفتح قلب عدي كان عنده علم بدين عدي أكتر من عدي نفسه. وده كان منهج شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله، أن هم كانوا يعني إيه عارفين ودرسين ومتعمقين، حتى لما يتكلم مع حد يعرف يتكلم معاه، يناظر حد في مسألة يعرف يناظره كويس. فنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على علم، أنا أعلم بدينك إيه منك. طب إزاي أعلم بديني مني؟ ده أنا سيد في قومي، وأنا اللي هنا وأنا اللي هناك، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا اللي عمال نديلهم الفتاوى وعمال نديلهم، وأنا اللي أنت أعلم بديني مني إزاي؟ قال أنا أعلم بدينك منك. قال أنت أعلم بديني مني؟ قال ألست من الركوسية؟ الركوسية طائفة من الإيه؟ من النصارى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عارف التفاصيل، مش مثلا نصراني، لا، ألست من الركوسية زي البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس وكده، خدت بالك؟ دي طائفة من النصارى الركوسية. قال بلى. قال ألست تأكل مرباع قومك؟ انت مش بتاخد ربع الغنيمة لك عشان انت رئيس القبيلة؟ قال بلى. قال وهذا لا يحل لك في دينك. يعني ايه؟ جابها له من عنده هو، من فمك ودينك، من فمك ودينك. فانكسر لها عدي، انكسر لها عدي، واخد بالك؟ فده نموذج من اللي كانوا بيعملوه الاحبار والرهبان، ان هم بياكلوا وملز بالباطل عشان ياخدوا المرباع، زي الجاهلية بالضبط. ها كانوا برضو في الجاهلية ان رئيس القبيلة هو اللي ياخد الربع والصفايا والايه والحكم بتاعه والمنيحة والفضول، خدت بالك؟ لك المرباع منا والصفايا وحكمك والمنيحة والفضول، خدت بال حضرتك؟ فبالتالي يأكلون أموال الناس إيه؟ بالباطل. وكذلك إيه؟ الرهبان، كذلك الرهبان يأكلون أموال الباطل. طب الرهبان بيأكلوا أموال الناس بالباطل إزاي؟ طب العلماء والله موجودين وسط الناس، والناس بترجع تستفتيهم وترجع تسألهم، وبياخدوا فلوس منهم، هات كفارة، هات مش عارف ايه، ويديله واخدها لنفسه، او هات مش عارف ادفع كذا وحابع لك بيت من الجنة وعمل لك عقد مثلا بقراط او قراطين في الجنة وادفع، واخد بالك؟ طب الرهبان، الرهبان ياخدوا امان الناس بالبطل ازاي؟ الراهب ده يا جماعة بيبقى في صومعة في جبل مثلا، معتزل الناس، لكن فيه مولد، فيه مولد كل سنة بيروحوا الناس عند يعملوا المولد عند الايه، عند الصومعة بتاعت الراهب ده، ماشي؟ وبالتالي تغدق عليه الأموال والهدايا والأعطيات وكده، ده بركة، دي ده بركة، الديل ده بركة، واخد بالك؟ فبالتالي يأكلون أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. ويصدون عن سبيل الله، يصدون فعل صد يأتي لازما وإيه؟ ومتعديا. يعني لازما يعني لا يحتاج إلى مفعول، متعديا يحتاج إلى إيه؟ إلى مفعول على الأقل. طيب، يصدون عن سبيل الله، يمتنعونهم عن سبيل الله، يبقى كده ايه، لازمه ولا متعديه؟ لازمه. طيب يمنعون غيرهم ويبعدونهم عن سبيل الله، يبقى كده ايه؟ متعديه، ماشي كده؟ ويصدون عن سبيل الله. طيب ربنا عز وجل بيخبرني بحال الأحبار والرهبان وأنهم بيأكلوا منص باطل. طب لماذا صدر هذا الكلام بنداء الإيمان يا جماعة؟ يعني كان ممكن ربنا عز وجل يقول في غير القرآن إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلهم منص باطل خلاص ويصدون عن سبيل الله، لكن صدر الكلام بإيه؟ بنداء الإيمان اللي هو النداء الثالث من السورة الكريمة من نداءات الإيمان. ليه يا جماعة صدر الإيمان؟ إيه المناسبة؟ إيه المناسبة بين تصدير الكلام ده بنداء الإيمان والكلام عن الأحبار والرهبان وأكلهم وناس باطل؟ كأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا فعلهم، لا تكونوا إيه؟ مثلهم. ها؟ هذا ليس من الإيمان، خدت بالك؟ وبالتالي لا يجوز لكم أن تأكلوا أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. طيب النهاردة ده بيحصل عندنا ولا لا؟ ها؟ بيحصل عندنا الرهبان اللي هم العباد اللي عند القبور والأضرحة اللي يدعوا الرهبنة، واخد بالك؟ وبياخدوا النذور وياخدوا الأموال وياخدوا الحاجات، خدت بالك؟ يأكلونها بالباطل. علماء السوء اللي عشان المنصب وعشان السلطة وعشان يوصل، واخد بالك؟ ممكن يتكلم بقى يفتي فتوى مرضية لما ايه للقائمين على الأمر أو كده أو للحكام أو عشان يوصل، عشان يوصل. الناس كتير كده معروف أنهم وصوليون، يبيع دينه بعرض إيه؟ من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ذلك سيكون من علامات الساعة، يبيع إيه؟ دينه بعرض من الإيه؟ من الدنيا. خدت بالك؟ يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمن ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الإيه؟ من الدنيا. خدت بالك؟ ويطلع بقى الفتاوى مناسبة لما يريد القوم، واخد بالك؟ عاملين مثلا فوائد ربوية 25% أو 18% أو يقول لك آه ماشي مفيش مشكلة أحسن ما هو الناس بيتنصب عليها دلوقت وبتتخذ فلوس، دي أأمن لك. وبعدين الناس يجروا، النهاردة تقريبا عدوا 150 مليار أو 200 مليار يا دكتور اللي هم شاركوا 164، منتظر أن في خلال الفترة كمان 10 أيام يوصلوا ل 600 أو 700 مليار. طب ما الناس معها فلوس، هاي البلد مليانة فلوس، خدت بالك؟ الناس مقبلة على الربا، ده إقبال. هو من اللي مقبل؟ هو حد أكبر الناس دي إنها تشارك، ولا هم اللي اندفعوا لأن ما عندهمش يعني رادع يرضعهم عن الحرام، خد بالك؟ يحلون لكم ما أحرم الله ويحرمون ما أحل الله وتطيعونه، قال فذاك عبادتكم إيه؟ إياه، خدت بالك؟ ف طاعة أصحاب الفتاوى ذات البلاوي، الفتاوى اللي بتطلع والضلالات اللي بتطلع، واخد بالك؟ كل ده عشان الفلوس وعشان المناصب وعشان الوجاهة وعشان، خدت بالك؟ فكأن ربنا بيحذرنا، لأن الله يعلم أن هذا سيقع في هذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب في عيبين، العيب الأول أنه ضيق، والعيب الثاني أنه ملتوي، واخد بالك؟ يعني مستحيل حد يعرف يدخله، ومع ذلك لو دخلوا ضب جحر ضب لدخلتموه، هتجلدوهم زي البنطلون المقطع وزي البنطلون اللي بيتلبس على رأي البعض يقول لك بنطلون رش، واخد بالك؟ من ضيقه، خدت بالك؟ وبيلبسوه بالكيس، مش كده؟ لبس البنطلون بالكيس. طب اللي جبرك؟ اللي جبرك على كده؟ تقليد الكفرة والعياذ بالله، والانبهار بهم والهزيمة النفسية التي عندنا. ويل للايه؟ للمهزوم من المنتصر، ويل للمغلوب من الغالب، واخد بالك؟ فلتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب ايه لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي رواية قالوا هي فارس والروم، قال فمن غير الناس؟ فمن الناس؟ فمن الناس؟ يعني هم دول الناس اللي تحتمش وراهم، واخد بالك؟ فأهو نفس اللي يعملون الأحبار والرهبان، ده اللي بيحصل النهاردة عندنا. الجماعة اللي هم علماء السوء، ها، اللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل وعاوزين يوصلوا للمناصب بأي شكل. بعضهم يجي مثلا قبل الحلقة اللي هيسجلها وهو بيشرب الشاي بتاعه كده، يقول لهم انتوا عاوزين ايه بالضبط؟ عاوزين اقول لكم الجبة حلال ولا حرام؟ القناة عاوزة ايه؟ عشان ايه؟ الادلة انها حرام لها ادلتها، والقول انها حلال لها برضو ادلتها، وراجل حي يفصلها على زي ما هم عاوزين، وكان ربنا عز وجل يعني ايه ترك له هذا الدين يتصرف فيه كيف يشاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. تمام؟ فده اللي حصل النهاردة. النهاردة الرهبان بتوعنا اللي سدنة الأضرحة وأصحاب صندوق النذور، واخد بالك؟ إيه ده؟ ده سبحان الله، فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء وحدث هو، نحن فعلا اتبعنا سنن من كانوا قبلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا خلوا بالكم اوعوا تعملوا زي دول، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طبعا يصدون يمتنعونهم عن سبيل الله، ليه؟ مخافة أن تذهب منهم الرياسة والأموال، خاف على نفسه. كتير جماعة من اليهود والنصارى يفسهم يدخلوا في الإسلام، إيه اللي بيمنعهم؟ الخوف على الرياسة وعلى الوجاهة وعلى المال. ان لو دخلوا في الاسلام، متصور كده لما يدخل في الاسلام هيبقى من ايه؟ من اخر صف، صف رقم 1000، ومش هيبقى له قيمه، ولا هيبقى له الوجاهه اللي كانت موجوده قبل الاسلام، ولا هياخد الاموال اللي كان بياخدها قبل الاسلام. ويقول لك لا خليني ايه، زي ما عمل مين؟ زي ما عمل هرقل لما يعني سال ابا سفيان عده اسئله، والعلامات اللي بيسال عنها كلها لقاها صح، خدت بالك؟ فهرقل جات له لحظة إخلاص كده، وقال لهم إيه؟ قال أغلقوا الأبواب والبتاع على، وقال للبطارقة، خدت بالك؟ والرهبان، خدت بالك؟ والقساوسة، يعني أولى لكم أن إيه؟ أن تتبعوه. قالوا فحاصوا حيصة الحمر، يعني إيه؟ نخروا كده، زمجروا كده، اتضايقوا وهرعوا إلى الأبواب، وجدوا الأبواب مغلقة. قال ارجعوا فإني كنت أختبركم، ها؟ فسجدوا له تعظيما. فقال الراوي ظن بملكه الخبيث، ظن بملكه الخبيث، إن هو تصور إنه في لحظة في الآخر قال لهم والله يعني إن كان كما ما يقولونه صدقا لأملكن ما تحت قدمي هاتين، ها؟ ولو كنت معه لغسلت عن ايه؟ عن قدمي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني قناعه واضحه خالص اهي. بس ايه اللي منعه انه يدخل في الاسلام؟ الملك، الوجاهه، الفلوس، خدت بالك كده؟ خدت بالك؟ فهو برضو كده يعني للاسف الشديد اهو، يعني احنا برضو عندنا اهوت. ايه اللي بيخلي الناس تفتي فتاوى باطله وتلهس خرف الحكام ومعروفين بانهم وصيليون؟ عشان الجاه وعشان المنصب وعشان الفلوس. تمام؟ يبقى يمتنعونهم عن سبيل الله. طيب ويصدون غيرهم أيضا عن سبيل الله، يصدون الناس. ليه يا جماعة يصدون الناس؟ لأن طول ما الناس دي في ضلال الفلوس جاية والوجهة موجودة وبتزيد، إنما لو الناس اهتدوا الجماعة دول مش هيبقى لهم مكان يا جماعة. يعني اللي عملني واخدين الوجهة على حساب الناس، واخدين المال على حساب الناس، واخدين لو الناس اهتدت يبقى خلاص العالم دي ملهاش لازمة. فمن مصلحتهم ان الناس تكون على الضلالة ويزداد الضلال عشان يزدادون في الوجاهة وفي الاموال وكده هوت. يصدون عن سبيل الله، يبدأ يحارب مرهوشة اللي ايه؟ كل البرامج مركزة على هدم الدعوة السلفية، هدم الدعوة السلفية. ليه؟ في الداخل وفي الخارج، كان الصوفية او حتى النصارى او حتى الشيعة او حتى اللي في الداخل اللي في الخارج، كله بيحارب دي. ليه؟ لأن دي هي التي تقض مضاجعهم هي الدعوة دي اللي هي بترجع الناس للإسلام الأصلي الصافي الناقي اللي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي الكل بيحارب النهاردة، الكل بيحارب، هات لي حد ما بحاربش الدعوة من أصحاب المذاهب الايه الدينية، واخد بالك؟ طيب عندك الشيعة هم برضو الآية بتاعهم أو الإمام بتاعهم بياخد الخمس إجباري، إجباري من الناس خمس، خدت بالك؟ ياخد الخمس وبيتأولوا الآية بقى إيه، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه والرسول ولذي القربة، فهم ذو القربة بقى ياخدوا هم الإيه، ياخدوا هم الخمس أهل البيت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، هي الفلوس بتاكل، ها؟ وفي واحد كده بيمسك مثلا جنيه ولا 200 جنيه يحطها في حنك ويأكلها، لا، هم اللي يأكلون، ما قال يأخذون، والأخذ يشمل بقى إيه الأكل وغيره، اللي بياخد فلوس ده يا إما بيجيب بها أكل يا إما بيجيب بها لبس يا إما بيشتري بيت يا إما بيتزوج بيها بيشتري سيارة، يعني الفلوس بتعمل كل حاجة. كان ممكن في غير القرآن يقول إيه إن كثيرا وحبرا لا يأخذون أموال الناس بالباطل، لا قال لا يأكلون، وغالبا الكلام عن المال بيعبر عنه بالإيه بالأكل، بالأكل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه بالباطل، خدت بالك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، ها؟ وأكل مال اليتيم، أكل أكل أكل أكل، ليه؟ لأن يا جماعة أهم غرض من المال الأكل، أهم غرض اللي بيجمع الفلوس عاوز يلبس وعاوز يعمل وعاوز يحوش وعاوز وعاوز عاوز، بس أهم حاجة عنده عاوزها من الفلوس دي إنه يأكل، إنه يأكل، خدت بالك؟ فمن من من من غلبة الأكل على استعمال المال صار كأنه المال هو الذي يؤكل على سبيل الاستعارة. تمام؟ واضح يا جماعة ولا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الوود يا جماعة عاطفة ولا استئنافية؟ والذين يكنزون الذهب، ها؟ البعض قال عاطفة، قال عاطفة، وبالتالي هتكون في أهل الكتاب. يعني إيه؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها إيه؟ في سبيل الله، واخد بالك؟ طيب ودي قول مرجوح، ده قول مرجوح. القول الثاني انها في المسلمين، يبقى كده لو هتكون ايه استئنافية، يبقى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لو ما كده بتشبهوا بالأحبار والرهبان، يبقى دولت ايه بشرهم بعذاب أليم من المسلمين. لكن الصحيح أن هذه الآية عامة تشمل كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله، وبالتالي هتكون الواو استئنافية وليست عاطفة، كأنها بتبدأ كلام جديد، استئنافية يعني بتبدأ كلام إيه جديد. طيب والذين يكنزون الذهب، يكنزون، يكنزون، الكنز هو الجمع والضم، خدت بالك؟ ولذلك يقول لك فلان كنز اللحم، يعني ايه لحم كتير ومضموم على بعضه، احنا بنسميه متنبك، خد بالك؟ فهو ادي الكنز معناه الجمع والايه والضم، خد بالك؟ والذين يكنزون الذهب والفضه، الذهب والفضه معروف، الذهب والفضه معروفه، وهم اصل المال كله، يعني اي مال ما بيخرجش عن الذهب والايه والفضة. انت النهاردة عندك العملة اللي ماشية الذهب والفضة، خدت بالك؟ حتى العملة الورقية او العملة النحاسية او العملة اللي كل ده بيبنوا رصيد في البنك المركزي من الذهب او الايه او الفضة، وطبعا ممنوع حد يطبع فلوس. ما انت ممكن تجيب اوراق بنك نوت زي اوراق الفلوس تماما وتطبع فلوس، ده كده ممكن يعمل انهيار الاقتصاد للدولة ويعمل مجاعة، لان الفلوس دي ملهاش ايه، ملهاش رصيد في البنك، واخد بالك؟ وبالتالي طب اطبع زي ما انت عاوز، هتلاقي الاسعار تعلى خالص، ام جنيه ممكن ما يكفاش 1000 جنيه، لان دي حتة ورقة ملهاش رصيد، خدت بالك؟ فلذلك اي جنيه مع حضرتك او اي ورقة ب100 جنيه او ب200 جنيه، قيمتها مش في الورقة نفسها، الورقة دي عبارة عن وصل بمبلغ. فاكر انت زمان اللي حضر زمان ايام ما كنا بنركب الترماي او الاتوبيس وكان في شحة في الفكة، فكان يديك ورقة مكتوب عليها ايه، بواجي، حد يفتكر ديت؟ طيب اهي ورقة زي التذكرة بالضبط، الورقة ديت تعتبر زي وصل لك بما بقي من مالك اللي هو ما ادهوش لك الراجل الكمساري بتاع الاتوبيس او بتاع الترماي. لما بتيجي تركب الترماي مرة تانية او الاتوبيس بتعمل ايه؟ بتدور في جيوبك كلها وتطلع البواجي وتديها له وديك تذكرة. اهي ورقة البواجي دي زي ورقة البنكنوت بالضبط، هي هي ورقة بتضمن لك هذا المال الذي ايه من حقك، خدت بالك؟ فممكن واحد ما يكنسش ذهب وفضة بس معاه فلوس ورقية بنك نوت، معاه بواكي مستفها على بعضها، خدت بالك؟ وما عندوش لا ذهب ولا فضة، بس لا، هذه البواكي لها قيمة ذهبية وفضية. طيب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الهاء دي الضمير ده يعود على ايه يا جماعة؟ او يدل على ايه الاول؟ من عند الضمير يا اما المفرد يا اما الجمع يا اما المثنى، وبعدين كل واحد فيهم يا اما مذكر يا اما ايه، مؤنث. الاول دي كده يكنزونها ضمير مفرد مؤنث ولا مفرد مذكر ولا مثنى مؤنث ولا مثنى مذكر ولا جمع مؤنث ولا جمع مذكر؟ مفرد. مفرد صح، مفرد ايه، مؤنث، مش كده ولا ايه؟ نعم. ها ضربتها، نعم، يعني ضربت المرأة او الجارية، خدت بالك؟ اكلتها اللقمة، خدت بالك؟ فالهاء ديت ضمير مفرد ايه، مؤنث، لا مغلوش، تمام. طيب يبقى ده ضمير مفرد مؤنث. طيب نشوف هو بيدل على ايه كده، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ها تعود على ايه كده يا شيخ؟ ده مفرد مؤنث، مفرد مؤنث، لا هو كده مش مفرد مؤنث. اول قول انها تعود على الذهب، والذهب كانت تذكر، والعرب كانت تذكر الذهب وتؤنثه، يعني هذا ذهب وهذه ذهب، خدت بالك؟ وبالتالي الفضة معطوفة عليه، يبقى والذين ولا ينفقون الذهب والفضة. طيب القول الثاني انها بتعود على الايه، على الفضة، على اعتبار ان الفضة اقرب مذكور والغالب، وبعدين هي غالب استعمال العرب اكثر من الايه، الذهب، يعني هم كانوا يستعملوا الذهب والفضة، بس استعمالهم للذهب، للذهب كان قليلا، واستعمالهم للفضة كان ايه، هو الغالب، يعني كان غالبا يستعملون الدراهم من الفضة، واستعمالهم للدنانير من الذهب كان قليلا. فبالتالي قال ولا ينفقونها، يعني الفضة، باعتبار انها الايه الاغلب، بس ده ما ينفيش الذهب برضه. طيب القول الثالث ان هذا الضمير الذي يدل على المفرد المؤنث يجوز ان يطلق، ان يطلق على الايه، على الجمع المؤنث ايضا، ها يطلق على الجمع المؤنث، خدت بالك؟ زي مثلا ايه، هذه الجماعه رايتها، الجماعه رايتها، واخد بالك؟ فيطلق بالتالي ولا ينفقون الذهب والفضة، ولا ينفقونها، يعني هذه الأموال زي ما ذكر الشيخ محمد، هذه الأموال اللي هي مأخوذة من الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله، واضح كده؟ ولا ينفقونها في سبيل الله. في سبيل الله يعني في أبواب البر، أبواب الخير، خدت بالك؟ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم، معروف أن البشارة تكون بما يسر، يعني البشارة تكون بما يسر، بحيث أن تنفرج بشرة الوجه أو بشرة الوجه جلدة الوجه وتدل على الفرح والإيه والسرور. ده بيبان حتى على الإنسان وجاي من بعيد كده، خدت بالك؟ يقول لك ما شاء الله ده فلان ده جاي من بعيد وشه منور، ده فرحان، ما شاء الله بان عليه إيه، في حاجة يعني أسعدته أو في خير، يا عم ما شاء الله فرحنا معاك، مش كده؟ طيب واحد جاي من بعيد، خدت بالك، عليه الغم والهم والحزن، عمل 111، خير يا عم مالك في إيه؟ أنت ما كلمتش معاه، لا كلمت مع الأولان وعرفت أنه مبسوط، ولا كلمت مع الثاني وعرفت أنه حزين، لكن رؤيتك لوجهه جعلتك إيه تستبشر. ليه؟ فالبشارة هي ما يظهر على بشرة الوجه من السرور والفرح، خدت بالك؟ طيب والعذاب الأليم بشارة ولا نذارة؟ نذارة. طب كيف كان بشارة يعني؟ هذا عذاب فوق العذاب، عذاب نفسي. يعني ايه؟ واحد مثلا رايح بعت واحد يجيب له النتيجة بتاعته، واخد بالك؟ وبعدين جابها له فشافهم بعيد، فانا عملت ايه؟ يقول له ابشر، يقوم ايه يفرح، يقول له انت راسب. طب ما انت كنت الاول قلت لي انت راسب، كانت اهون عليا من الايه، من انك تقول لي ابشر، خدت بالك؟ فهنا فبشرهم بعذاب أليم، جمعت بين العذاب البدني اللي هو العذاب الأليم في جهنم والعياذ بالله، والعذاب النفسي اللي هو البشارة، ثم انقلبت إلى نذارة. واضح يا جماعة؟ فبشرهم بعذاب إيه؟ أليم. طيب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية خدت بالك يعني تدل على ان الانسان لا يجوز له ان يكنز الذهب والفضه ولا ينفقها في سبيل الله، لا يجوز له ان يكنز الذهب والفضه ولا ينفقها ايه في سبيل الله. طب ايه هو الكنز؟ الكنز، هل الكنز كله مذموم؟ احنا عرفنا الكنز في الاول للجمع والضم، جمع الاموال وادخارها، هذا كنز صح، بس في كنز مذموم وفي كنز محمود. الكنز المذموم اللي هو ايه؟ الذي يدخر المال ولا يخرج حقوقه، من زكاة او صدقة وغيرها من الامور الواجبة او المستحبة، ده الكنز المذموم، خدت بالك؟ انما الكنز المحمود الذي ايه يدخر المال ويخرج ايه ولا ويخرج ايه حقوقه، اللي هي الزكاة او الايه والصدقات وكده. هو وفينا بنستحضر بقى قصة ايه اصحاب الجنة وصاحب الجنتين، واخد بالك؟ والرجل اللي هو كان له حديقة في الصحراء وجاءت السحابة اسقى حديقة فلان، كان صحيح مسلم، واخد بالك يعني ايه، والاقرع والاعمى والابرص، القصص دي كلها معروفة، خدت بالك؟ اللي بينفق في سبيل الله واللي مش بينفق في سبيل الله وكده، خدت بالك؟ وبعدها بمسافة طويلة يأتي قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في أعوذ بالله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. واخد بالك؟ طيب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حصل خلاف بسبب فهم هذه الآية بين معاوية ابن أبي سفيان وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. إيه الخلاف؟ معاوية رضي الله عنه قرأ الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فقال: هي في أهل الكتاب. يعني ايه الايه دي بتتكلم عن مين؟ عن اهل الكتاب. فقال له ابو ذر: لا، بل هي فينا نحن، الايه دي نازله فينا احنا. خدت بالك؟ طيب، نازله فينا احنا. وبعدين مذهب ابو ذر كان غريب جدا. ايه مذهبه؟ كان يرى انه لا يجوز لك ان تدخر مالا في بيتك بعد كفاية حاجتك إلا إذا كان لقضاء دين. أنا معاه فلوس وعلي ديون وبحوش لها، يبقى أكل واشرب النهاردة والفلوس اللي زيادة عني أشيلها للإيه؟ لسداد الدين. طيب أنا معليش ديون، يبقى إيه؟ يبقى لا أدخر. قال لك حرام. أبو ذر كان رأيه كده، يقول لك حرام إن أنا أدخر مالا بعد كفايتي، وبالتالي يجب عليه أن ينفقه إيه؟ في سبيل الله كله، ولو أبقى منه شيء ولو درهم واحد يبقى هذا كنز، ويبقى فيه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إيه؟ أليم. فمعاوية عمل له اختبار رضي الله عنهم جميعا، عمل له اختبار. إيه الاختبار؟ أرسل إليه خادمه بسرة فيها 1000 دينار لأبي ذر، أخذها أبو ذر. بعد يوم أو اثنين أرسل خادمه مرة أخرى وقال له: نحن نعتذر لك يا أبا ذر، هذه الصورة جاءتك بالخطأ وهي ليست لك، ولكن هي يعني جاءت لك وهي الرجل آخر، فهات الذهب. قال: ويحق، لقد خرج، ولكن أعدك إذا جاءني مالي أحاسبك. أبو يبقى معاوية بيعمل التكة دي ليه؟ مش أبو ذر بيقول كده وخلاص، ولا هو بيعمل باللي هو بالفتوى بتاعته الغريبة دي؟ خدت بالك؟ خلاجات كده إيه؟ كده مش بيقوله بس، ده بيعمل بيها كمان. فلما معاوية وجد هذا الأمر كذلك في الشام، فرأى أن أبا ذر سيحدث له مشكلة. إيه المشكلة؟ إنه بقى هيقعد وسط الناس ويخليهم ينفقوا أموالهم، واخد بالك، وهتحصل أزمة كبيرة. فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى عثمان، كان خليفة، وكان وقتها معاوية والي على الشام. أرسل إليه إيه؟ أن ابعث في طلب إيه؟ أبي ذر، لحاجة عندك. فعثمان أرسل إلى أبي ذر، خدت بالك؟ فجاء أبو ذر إلى المدينة، رجع من الشام بناء على أمر الخليفة، وذهب إلى المدينة عند عثمان رضي الله عنه. فاجتمع حوله الناس كأنهم لم يروه قبل ذلك. فعثمان بقى أنه هيعمل له مشكلة في المدينة الأخرى، فأخبره أبو ذر، أخبر عثمان بما جرى له مع معاوية وما جرى له في إيه؟ في المدينة لما جاء إلى عثمان. قال: إن شئت نزلت الربذة على قرب، يعني مكان اعتزل بقى فيه الناس واسكن لوحدك، وبرضه انت قريب مننا برضه عن ايه. فنزل فعلا الربذة وايه ومات بها رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه: انك ستعيش وحيدا وتموت ايه وحيدا وتبعث وحدا. خدت بالك؟ فطبعا الجماعة الشيوعيين كانوا يعني بيحبوا أبو ذر رضي الله عنه جدا، لأن ده كده هم بيعتبروه يعني تأصيلا للاشتراكية. طبعا يا جماعة أبو ذر معذور رضي الله عنه. ليه؟ لأنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لسه في بداية الدعوة، وبعدين عمل مشاكل برضه إن هو طلع عند الكعبة وقال لا إله إلا الله، ضربوه لما كان حيموتوه، واللي حش عنه العباس 3 أيام وراء بعض. وبعدين في الآخر إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ارجع إلى قومك فإذا ظهرت فأتني. فرجع إلى قومه غفار يدعوهم إلى الله عز وجل ويعلمهم الإسلام اللي هو تعلمه على جده. وخدت بالك؟ ولما ظهر الإسلام جاء أبو ذر، فالصحابة يقولوا فاته كثير من العلم، وبالتالي هو ظن هذا. وإلا فلماذا شرع الله المواريث؟ لو كل واحد بقى عنده فلوس زيادة هينفقها في سبيل الله، يبقى ما فيش حاجة اسمها أحكام مواريث بقى، الابن يرث كذا والبنت هيرثوا إيه إذا كان الراجل قبل ما يموت ما عندوش حاجة، خدت بالك؟ ما عندوش. وبعدين كان معروف إن في أغنياء من المسلمين زي عثمان بن عفان وزي عبد الرحمن بن عوف، واخد بالك؟ كانوا من أغنياء المسلمين، يعني عثمان جهز جيش العسرة وحده، خدت بالك؟ عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء المسلمين، يعني كان في أغنياء في المسلمين، أبو بكر الصديق كان من أغنياء المسلمين، واخد بالك؟ فلو الحكاية كده كان حرام عليهم لو شالوا مليم زيادة عن حاجتهم كل يوم اليوم بيوم، واخد بالك؟ فطبعا هذا مذهب مرجوح، هذا مذهب مرجوح يعني من باب التقدم مع أبي ذر رضي الله عنه، وإلا فهو مذهب في الحقيقة غير صحيح، يعني الكلام ده كلام حتى لو كان في أول الإسلام لكنه نسخ. طيب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إيه بقى الإنفاق اللي في سبيل الله؟ طبعا جمهور المفسرين على أنها الزكاة على أساس أنها الواجبة، خد بالك؟ وذهب بعض المفسرين إلى أنها الزكاة والصدقة وجميع الإيه؟ وجميع الحقوق، تمام؟ طيب، البعض ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بآية أخرى في نفس السورة، سورة التوبة، قول الله عز وجل إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقالوا أن الآية دي نسخت إيه؟ نسخت الآية اللي معنا اللي هي الآية 34 من السورة الكريمة. طبعا يا جماعة عشان يدعي إنسان النسخ لابد أن يكون معه إيه؟ دليل، واخد بالك؟ أولا لا يمكن الجمع بين النصين، ثانيا حتى يحكم أن هذا نسخ وهذا منسوخ لابد من إيه؟ من معرفة التاريخ، تاريخ نزول الآيات، واخد بالك؟ أولا الجمع مش مستحيل بين الآيتين، ثانيا الذي ادعى النسخ ليس معه دليل على تأخر نزول خذ من أموالهم صدقة على قوله تعالى إيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة. وأهم من ذلك أنه يمكن الجمع، رد بالك؟ يعني لو قلنا أن مثلا والذين يكنزون الذهب والفضة اللي هي إيه؟ لا يؤدون الزكاة ولا يتصدقون، واخد بالك؟ توضحها الآية الأخرى اللي هي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن إيه؟ لهم، وبالتالي ما يبقاش فيه تعارض كده. إني ذو مال. طيب يوم العذاب ده يبقى نظامه إيه؟ عامل إزاي؟ قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم يحمى عليها برضك عليها نفس الضمير، يعني على هذه الأموال من الذهب والفضة، خدت بالك؟ تصفح صفائح من نار. شو بقى هو كان شايل فلوس قد ايه؟ ذهب وفضة، خدت بالك؟ الفلوس ديت هتتحط في النار تتسيح وتبقى عبارة عن صفائح من النار، ها؟ تكوى بها جباههم أي الجبين الوجه يعني، وجنوبهم الجنب اليمين والجنب الشمال، وظهورهم، ويقال لهم إيه؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم إيه؟ تكنزون. طيب، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هل الجسد مفهوش إلا الأربع حاجات دول؟ لا، ده فيه البطن وفيه الرجلين وفيه الإيدين وفيه أعضاء أخرى. طب لماذا خص هذه الأعضاء بالذكر؟ في جوابين. الجواب الأول أنه ذكر الجباه لأنها موضع الشرف في الإنسان، خدت بالك؟ وموضع الكرامة للإنسان، فبالتالي لما تكوى جبهته يكوى وجهه، هذه إهانة، فبالتالي جمع بين عذاب النفس والعذاب الحسي. طيب، وجنوبهم وظهورهم، قالوا هذه الأماكن أشد إيلاما، بتتألم ألما أشد من إيه؟ بقية الإيه؟ الأعضاء. الجواب الثاني، قالوا جباههم يعني أجسامهم من الأمام، يعني الجباه تشمل الوجه وتشمل الصدر وتشمل البطن، والرجلين من الأمام، وجنوبهم بتشمل الأذن والرقبة والجنب إلى الرجلين اليمين والشمال. طب وظهورهم تشمل الظهر والرأس وما تحت إلى. طب يريد سؤال، يعني معنى كده أن جباههم وجنوبهم وظهورهم دي بتشمل الجسد كله، طب لماذا لم يقل في غير القرآن فتكوى بها أجساده وخلاصنا وتبع على بعضها كده، هو يعني النار هتنجي انها تكوي دي وما تكويش دي؟ لا، ليه ما غشز؟ هذا التفصيل زيادة في الترهيب، واخد بالك، زيادة في الترهيب. يعني اقول لك فتكوى بها أجسادهم أو أجسامهم لما تحطها جنب جباههم وجنوبهم وظهورهم، لا شك أن التفصيل ده أوقع في الإيه؟ في الترهيب والتخويف من الله عز وجل. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا صفح له يوم القيامة صفائح من نار، ها؟ فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره، ها؟ كلما أطفئت أعيدت كما إيه؟ كما كانت في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى إيه؟ وإما إلى نار. حتى ثم يرى سبيله إما إلى جنة وما إلى نار دي اللي خلت كتير من العلماء ما يكفروش منع الزكاة بخلاف ترك الصلاة. يعني ترك الصلاة فيها خلاف، هل ترك الصلاة كافر ولا غير كافر اللي هو تكاسلا؟ ففي خلاف، لكن ترك الزكاة ما فيش خلاف انه ايه؟ انه مسلم. ما فيش خلاف في ان ترك الزكاة هو ايه؟ مسلم عشان الحتة دهيت. تمام؟ اما يرى سبيله اما الى جنة واما ايه؟ معنى الى جنة يعني ايه؟ يعني ما هو اصل الايمان، هو مسلم، هو مسلم، والا ما كانش قال ايه الى جنة، رغم انه منع ايه؟ منع الزكاة، بس مش مستحل لذلك. يعني لا يستحل منع الايه؟ لا يستحل منع الزكاة. خد بالك، ثم يرى سبيله اما الى جنة واما الى نار. وكده يا جماعة الجزاء من جنس العمل. يعني انت اخبأت مالك ليكون باعث امان لك واطمئنان في الدنيا واستقرار فيما تزعم هذا الزعم الفاسد. لا، هي الأموال ده اللي انت في الدنيا تتمنى كثرتها، في الآخرة لما تصفح صفائح من النار هتتمنى قلتها. يعني النهاردة انت شايلك مثلا 10 مليون 20 مليون، لا شك ان الصفائح هتبقى كتيرة وكبيرة في النار هتكوى بها. ولو واحد شايل مليون أكيد الصفائح هتبقى أقل، فهو بيتكوى بالإيه؟ الصفائح الكتير اللي هي مأخوذة من الأموال اللي كان بيدخلها في الدنيا، يتمنى أن لو كانت أمواله قليلة أو لو مات وهو إيه؟ ليس عنده مال. عشان كده الإنسان ساعة الموت بيتمنى يا جماعة الصدقة، الصدقة، واخد بالك؟ الآية بتقول إيه في سورة الإيه؟ المنافقون، خدت بالك؟ لا بالراحة بس. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإيه؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. يا بس يا رب، بس دقيقة واحدة بس أتصدق، فأصدق وأكون من الإيه؟ من الصالحين. يتصدق، وبعدين في اللحظة دي لا يسمح له أن يتصدق بثلث ماله، لا يزيد على ذلك. يعني لا يزيد على ذلك، دي مش فلوسك النهاردة، أنت بتموت دي مش فلوسك، خلاص زالت ملكيتك لها، جمعتها كلها وتحاسب عنها كلها. خدت بالك؟ ولذلك ربنا يقول إيه؟ هذا ما كنتم إيه؟ تكنزون. يعني هذا الكنز الذي كنستموه لتنتفعوا به في الدنيا صار عذابا عليكم في جهنم في الآخرة. خدت بالك؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قول أبي ذر إن هذه الآية فينا صواب، لكن الحكم الذي استنبطه أبو ذر من تحريم ادخار المال الزائد على النفقة الحاجية هذا هو الخطأ. والصواب أن الآية عامة تشمل أهل الكتاب والمسلمين وبقية أصحاب الدينات الأخرى، كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقه في سبيل الله فاستحق العذاب الأليم. إن كان من المسلمين فبالتالي لا ينفقها في الزكاة والحقوق، وإن كان من الكفار فقطعا هو لا ينفقها في سبيل الله حتى لو بنى بها مسجدا، يعني حتى لو أنفقها على بناء مسجد وهو كافر ليست في سبيل الله. مش كده؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني هو بنى مسجد ربنا هيبارك له في ماله، هيبارك له في أولاده، هو كافر واخد بالك، بس ليس له في الآخرة. من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد حرث الآخرة من كان يريد إيه؟ الآية بتقول إيه؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. واخد بالك، وما له في الآخرة من نصيب. يعني هذا ما تيسر حول هاتين الآيتين اللتين يقول فيهما ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا كان في استفسار في الآيتين في الآيتين تفضل. قوله ويصدون عن سبيل الله، لماذا يعني زي الآية إن الكثير من الأخبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، وقوله ويصدون عن سبيل الله، ماذا لو قال أنا تأخذ الأموال دي ما بصدش عن سبيل الله، أنا بصدش عن سبيل الله، لماذا زيها ويصدون عن سبيل الله؟ ممكن يكون أي حاجة تانية يعني. هو أكله لها بالباطل هو صد عن سبيل الله، وكذلك يزيدون على ذلك بأنهم يضللون الناس ويمنعونهم عن سبيل الله حتى تستمر هذه الأموال تدفق عليه. طيب والله يعني لو هو قال لك اللي تمحنا عندنا في الإسلام مثلا في حاجة اسمها الخمس لله ورسوله وذي القرب، طيب ما هو في سبيل الله دي مجملة تفصيلها ايه؟ ايوه ما هو يقول لك زي ما انت بتاخد الخمس للنبي ايام مثلا الخمس اللي هو لله ولرسوله المؤمنين خمس الغنيمة. ايوه ده يا جماعة بيكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم واخد بالك، ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل خدت بالك، واصناف اصناف متعددة كلها بتشترك في الايه في الخمس. طب انا اكمل بس يا شيخ، يعني ايه يعني الخمس ده هيتوزع على دول كلهم، واعلموا انما غنمتم من شيء وده خمس الغنيمة بس مش حاجة تانية، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل دول هلا يشتركوا في الايه في في في الخمس. وزي الايه بتاعه سوره الحشر خدت بالك للفقراء المهاجرين الذين ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب لله ربنا مش هياخد حاجه للاول كده، طب وللرسول النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما اخذ شعره من الجمل من الغنيمة وبعدين قال يعني من غلى مثل هذه فهو في النار أو كما قال رسول الله وليس لي إلا الخمس والخمس وإيه مردود عليكم خد بالك، فحتى الخمس نفسه اللي هو كده هيرد على الإيه على الأصناف مش مشكلة يرد على الأصناف يرد على الأصناف، فبالتالي ما فيش يعني ايه هتيجي تشبهه بالايه بربع الغنيمه اللي كانوا بياخدوه زمان رؤساء القبائل او كده، لا ما فيش وجه مقارنه خالص. نعم هل يجوز لاحد ان يعمل بمذهب الاضرار؟ لا ما ينفعش حد يعمل مذهب الاضرار. اتفضل اتفضل. يعني مذهب أبي ذر لا يجوز العمل به طبعا، لأن انعقد الإجماع على خلافه، يعني انعقد الإجماع على خلافه، والآيات والأحاديث واضحة زي ما ذكرنا. نعم. قال الله عز وجل فذوقوا بها جباههم وجنودهم، هذا يدل على ان هم كانوا يستمتعوا بالاموال فكان يتكئون على ظهورهم وجنودهم. يعني كل ما شئت بقى، يعني ايه ان هم هذه الاشياء الاجزاء اللي كانوا ايه بسبب هذا المال هم كانوا يدخرونها لراحه ابدانهم في الدنيا، فصارت عذابا عليهم في الاخره. نعم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.